إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم بك أقول، اللهم بك أستعين، اللهم آمين. براني بريزم خشكاني بريز بنراني بريز قتابياني خوشويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا درسي ينزهم من دا لا چنوانيك لبيرو باوري إسلامي دا دين وخزمتانو گشتینه خدمت اوی کوتمان باسمان لباسی عبادت بو پرستش بو خوای پروردگار که گشتینه لا پرای 19 لا کتیبه کمان وتمان ابن کثیر رحمت و رضای خوای لبی فرمیه الخالق لهذه الاشیاء هو المستحق للعباده. بدیه نرو خالق ام بو نورا اسمان کانو زوی اوي كتيايتي واوي لبينيتي امانا خواي قورا ام مخلوقاتي همية ناوتبون تنها خواي پروردگاريش شايستي پرستنا تا قشتي نسر اوي كدرسي امرو مانا شيق فرميت وانواع العبادة التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. أما الليرة فيما أفرميت كباس لو ناكين عبادة برستج أبيت تنهاب وخواي برورد قاربيت ليرة هات چن جور یک لعبادتی خسته رو با من وکو چی که دین اسلام خوی ابیت سیه پلو سیه مرتبه و او پرستهی که خوا امری پی کرد و با غیر خوای پروردگاری انجام ندین و تنها با خوا بید اسلام ملکشی و تسلیمون با خوای پروردگار بیرو باور و ایمان احسان لنا ام عبادتانه که انشاءالله ایسا بوی اوه بس سريع ما جاي بي اكين شوكا يك يك لمانا ان شاء الله روني اكينو باسي اكينو شيخ خوشي روني كردوتو خوفا داشي داتو يك يك لوانا الدعاء والخوف نزاو بارانا وترس الرجاء اميت تكا هوا توكل بشت بسن بخواي پروردگار الرغبة والرهبة الرغبة يعني نياس بيابون يعني ويستي اشتياك تبيت رهبة ترس صلمينوا امانا جاواز يكاني ككوم الله وشيك امانا كاني زور لا يكون زيك ان شاء الله كاتي بي اكين روني اكينو جاوازي امانا انا شيا خشوع يعني يرايلي وملكشي الخشية هر ترس بلام خشية ترس يكا زانيني لقلايا زانيني يعني مناسيني عظمتي خواي پروردگار وقوري خواي قوري لقلايا إنابة قرانوا لتوبة نختي الناس سكترا أمشيان بشت بستنو اعتماد كردني لقى الخواي پروردگارا لقى الله الاستعانة داويكو مكيو يارمتي كردن استعاذة كبريتيلا چي بريتيلا پنابيا بردن هروها الاستغاثة داوي هنا هنا بو بردن لقى سربرينو النذر وغير ذلك من أنواع العبادة أوي كشاني باسا جيقل لمعنش لو عبادة برساني كلا قرآن والسنة لبلغي صحيحي لسراتها أما خالق رنقك خوای پروردگار امری پی کردوین اوی پی اوتری عبادتو پرستش لترسو لا پنا پی بردنو لا هانا بو بردنو لنیاز پی بون لأمیدو هیوا هر یک لمانا ابی تنها بو خوای پروردگار جیب جیب کرد پیغمبران خوای پروردگار روانه کردون همو پیغمبری صلی الله علیه و سلم هاتون بو اوی خلقی تنها خواب پرسیتو خویلا طاهوت لشیطان لبت لقبر لدان لغیر خواب پرستنی غیر خواب پرسیت بوی الی رفر میان هذه العبادة كلها لله اوی کپی اوتری عبادت پرستش ملکشی ابی تنها بو خوای پروردگار بیت خوای گره فرمیان یا ایوها الناس اعبدوا ربکم ای خلقینا پروردگار تان بپرسن یعنی غیر پروردگار مپرسن او شرک او کفر هر وقت خواهی پروردگار فرمیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون یعنی لیوحدونی فرمیه جنو انس انسانو مروف جنو کم دروس نکرده تنها لبر او نبیت تنها من بپرسن یعنی هدفی بونی ایمال سرم ارزا برای برزم خوشی برز قطعبی شیرین باوکی بر ریز مرای گورم دایکم خوای پروردگار یمای بو هینا و تبون بو اوی بی پرسی تنه خوای گوره عبادتی خوای پروردگار خو عبادتیش به معنا گشتیکی بریتیل الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال الظاهره والباطنه همو اوشتانی که خوای پروردگار لی رازی او ایویت و خوش ایویت که تو انجام یودی بو خوای پروردگار اما پرستنه یعنی تو اتوی چاکه لگل یک عقب که رازگو با یارمتی خلکی بده بو دایی کباو کت باش با بردی لسر جاده لاده یعنی لوی که دلت لدلتا نیازت تنها خوای پروردگار بید ترست تنها لخوای پروردگار بید دعوات تنها لخوای پروردگار بید تا بگات سر نیز و زکات و حج و جهاد و امر بچاکو نیل خرابه که هر دو بچاکه گریتو ابید انسان اما تنها بو خوای پروردگار انجام ده اما هم دنیا من آودانه کاتو چون کات ایما هول بدین او اخوا ایبت خوا امری بچاکه کردو جیب جیب کن هم دنیا من آودانه بیتو هم لآخرتیش لتاقی کردنو کبردو مانتو بو چون که ایما بو او خوا ایمی هنوات دنیا و خوا بو او ایمی نیناوات دنیا و همو غمی گوره من پارکو کردنو بید یان دنیا رازانده بید یان کرسی بید یا خزمت کردنی خو بید یعنی هر بو خود بجید نه انسان ابید هول بده بزانم خوای پروردگار دعوای چی لی اکا او انجام بده دعوای کردنی خوای پروردگاریش حقی خواه لسر خود کتنا خواه بپرسی حقی بندش لسرت نافی کس نخوید و حقی نفسی خویش ظلم لخویشت نکید جا خوای پروردگار پیمانه فرمیم بلی الله فاعبد و کن من الشاکرین اما هم با پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطابک با همو مانک آبو یعنی انسان وانکاکا غیر خواهی گوره بپرسید نه بلکو تنها خواه بپرستو لسپاس کاران با بلی الله فعبود تماشاکا لفظی جلال لیره مفعول بیه و پیش کوتو اما دلالت کات سر چی؟ دلالت سکات سر اوی که تنها خواه بپرستن با اختصاص با حصر یعنی پرستنی غیر خواهی پروردگار ایتر اگر پیغمبران بید اگر ملائکه بید ملائکه نزیک لخوای پروردگارو اگر بید خوارو پیاو چاکان بید یان خواه پنامان در نفسی خوتو شیطانو دارو برد دعوه کردن لقبریکو لپیاو چاکیک امانه هموی انسان توشی شرکو کفر اکا خواه پنامان در بویا تماشا کنو دعای دیقتی بدن بلی الله فاعبد لفظ جلاله با منصوب هاتوا وكن من الشاكرين وقال تعالى اياك نعبد خوي غير فيرمانك كامل ان يجكان معنا روجي حفد جابنا اياك نعبد همش اللي راه هادشي بو معمولك اياك ك مفعوله وبيشكوتوا دلالتك تسر اهتمام واختصاص بحصره يعني كرت هل هنان عبادت بيتنها بو خوي پروردگار بيت نابي غير خوي پروردگار اگر بيتو اگر بیتو یک شار به های تو توبه بکاو تو بو اودی خلقی مدحت کن تو گناه تگات تو شی شرک بوید اگر بیا تو پاره بدی تکسیگ لله هیچ نیتی که دنبه نزنیم که برای چون صرفی که برواد لتوان و فاحشه داینیت تو اجر و پاداش تیا چون که تو نزنی و با خواهشت انجام داده بله هم اگر تو هم گورترین مزگو دروز که با او تبیه خود ناوی پیدر که باشترین و ترتبیه با ریاد بید باشترین پاره بدی خلقی و خلقی برو عبادتی خواهی گورشی بیو که بلان تو با او تبیه بلان سخیه سخاوتی هیا بو خواد نبید تو توان تگات بو ابی اوی که انجامی ادین تنها بو خواهی پروردگار بی امش زور لسر نفس قرصا پیویسی با دعاو توکل کردن سر خواهی پروردگارو دو عبادت کردن و زیارتی قبرو مجلسی باشو خو پاراستن ل توان خواه پنامام داد العبادتو انواع شيخ بما انا فرميت طبعا من لا برينوزين لا كتابك خدمه كتابك قال اياك نعبد عين لا نعبد غيرك اي الله جقلت اخوياك سنابرسين عباده شبيت تشن جوريكو كملك ان اعمالي قلبي في اوتري يعني تنها خوي بروزغار زاني كي درسوزو كي درسو كي مخلصو كي مخلصني ابو لبر اويه مبو ما ني بروين دلي خلقي شخكين اتهامي نيتي خلقي بكين بلام هيك لو انا ترس ترس انسان چون بزانی ترس نشانه هي ترس لدلایه خلقی وای له اشد بده مشای و در نکوی بلامنیه اگر بیتو دنیا پارب خیت پیشای نن نه بی خو دیناری حرام نه خو اما ترس له خو وای لیکردوا تنها بکویت لقل نام حرام یک خو پاریز اما ترس خو وای لیکردوا لما الله بتنها بی خو پاریز له همو مسلسل فلم یی خراب اما ترس خو بلام خو بیت دروکس نه زانید چی کردوا کابو ترس کی ک لو کردوانی ک ل دلایا بلام نشانه کی او ترس کی له خو ترس او یک ترس کی ل حرام گلیداتو وای لیک حرام نکات امیدو هیوا رجا تکا توکل شدستن بخوای پروردگار رغبه بریتیل چی؟ رغبه بریتیل لو حزیکا بدگینیتا اویکا بدجولینیت ایشی لگلابیت وادیب که کتو کردوکان انجام دی عیسی نمونه یکی بسید همو طلبه یکی پولی شش حزکن درجه درکن بلان اوانی که شو ناخونو ماندو ابنو هولدن امر رغبتی درجه یعنی بلان اوانی که هول نادنو حزکن او تنا حز یعنی او جوازی کی کرد یعنی او کسی من حزم لا او اخوال خوم رازی کم تشبیه نبل الله المفعلا حزکم برو ما بهشت عمل انجام اداو تاوان ناکه امر رغبتی اوی هیا بلان تنها بزبان بیلیت اما فری خو فری و دانا رهبش بریتیل لترسیک کردوی لگل ها بگونجید یعنی ترس یک بیا واد لیه بکات خود بپاریزی لحرامکان واجبکان جبه جکو پیوتی الرهبه خشیش بریتی لو ترسی عظمتی لگل هایا یعنی مناسین یهین وکوچی الا انما یخش الله من عبادی العلماء خشی بریتی لترسی زانین زانینی لگل ها یعنی ترسی که هستکی عظمتی خوای لگل آناسی سلطان و کمالی خوای پروردگاری لگل آناسی یعنی ناسینی خوا بر راسی بکرتی خویم روی که لکی شکان که روی امتی اسلامی با تو تانی علم نیه خلکی گزور علمی لایه بلام که شمان ناسینی خوای پروردگاره هاولان خوایان باش ناسی خوایان باش پرست اوی خوا باش بناسید باش خرز لبرنامه که دانید اوی خوا باش بناسید باش برنامه کانجی بجی اکاد چونکه كن لله المثل الأعلى كنامه يكذب وكسيك صاحبك يتناسي ببيي أستي صاحبك يريز لنامك أجري بلا ما قر كسيك صاحب نامك أن ناسيت فيري فروفيل أبي لله المثل الأعلى إنسان جاري ويا فيري فروفيل أبي شون تأويل بكاو إيش بإسلام نكابو لبر أوي لعوازيه لناسيني خوا خواي جورا خوي ما نبي بناسيني انجا کومل اعمال شمانه کومل کردوش معنی کردوی اشکرا و ظاهره اندام کان لو انا اعمال الجوارح اندام کان کل استعانه و کوباس ما کرد داوی یارمتی و کومکی کردن که ان شاء الله رونی کینو معنی استعانه چو کام جوری جائزه والاستعاذه استعاذه و کوباس ما کر پناپی بردنا والاستغاثه هانا بو بردنا لقل والذبح والنذر یعنی حیوان سربرین قرباني كردن هدي لحج عمره عقيقه او يكسر ابرقل ان صلاتي ونسكي لله اما يك حيوان يكسر ابري بو الى اخوان زي بيتو هز بعظمتي خواي پروردگار بكيت اما نابي بو غير خواي پروردگار حيوان يكسر ببريتن كو حيوان يكسر ابري ناوي غير اخوا دينا اخوا بنا مامدا گوشت كشي لخوت حرام اكيت انجا لوانيك كردوي كابو عبادت کوملکی پیوسته به دلو وکو با اسمان کرد وکو امید و هیوا و ترس و حیا هو کوملکیشی علاقه به چی و هیا و تانی استعانه اعمالی چیه؟ ظاهره من بزبان داویلی که مؤید و بدن یارمتی مده هر وها وکو شیخ فهی الرکوع و السجود و الصیام و الحج و الجیاد کن روش بردن روش و گرتن نیوش کردن حج کردن جیهاد کردن اما انسان با نیتیشی لناخ و خواه و اعمالی قلبیه بزبانی ذکری خواه اکاد با قول پاشان اعضائیشی اندامکانی لاششی تیایا خواه پرستی اکاد و هناك انواع اخرى و لیر شیخ بمعنی فهمین نمونه که زوره بلا ما فرمین و انما ذکر شیخ هذه على سبیل المثال این لیره فیم خوش آگاتن لم خاله بید دویش و تانی على سبیل المثال تجاری واهیه لهند یکتیبه برچاو تانه که علی على سبیل الحصر على سبیل الحصر یعنی جگل لما نهیچی کمان نیه یعنی ام باسی کردمان ام نمونانه کرت هل دین لم تنشته بلان على سبيل المثال نا يعني بون نمونا يما عبادتي كشمان زورة بون نمونا سأقبل آن قرن عبادته دعوة كردن عبادته باسي ناكر بوه ما تشن نمونيك يناو أما يكبي أو تري عبادت أبيتنها بو خواي پروردگار صرف ذكريتو نابي نيازو ما بستي غير خواي پروردگارت هبي لو عبادته پرستن خواه پنامام داد ويفرمي على سبيل المثال ولهذا قال وغير ذلك من أنواع العبادة جغل لمعنى لجوركاني پرستشو عبادة التي أمر الله بها كلها لله جغل لمعنش لو هموا عبادتي كخواي پروردگار فرماني پيا كردوا جيب جيكين أبي أما حموي بو خواي پروردگار بيت بو يشيخ بيت سي كلمة فالعبادة محض حقه سبحانه وتعالى أفرمي شي عبادة بختبتي ما في خواي قوليها عبادة بختبتي ما في خواي پروردگار عبادة أما فا أقربيتو تشبيه نبي أمن منهن تشبيه نبي لله وعلا يعني جاري وعيته تلفون دوان زرقا بيت يكصفري تياها لب كي بهلا أرواد للصدى نود نوع عبادة بو أخوة بيت يعني هلا سيبك كردني عبادتك يكي بو غير أخوة كردت لله المثل الأعلى أو كات أرواب أو كسا خواي قوري اليد ورناقر يد أأمي سري لخواي قوري ببارن بلين خواي پروردگار خواي پروردگار نعمتي إخلاص لعبادتك عن مانا خواي لو نعمتك بيا باش مانكي چون كبو هر كردوية چان قورا وجوان بيا لاي خلقي لاي خلقي قياسني لاي خوا أبي ور بجيريا جاء أم خالة أبي زور زور آقامان ليبيت كفرين فالعبادة محض حقي بختبتي عبادة ما في خواي پروردگارا باشي نفسي خواني بدين او خوالي مان ورناغري بو خلقي بكين خوالي مان ورناغري بو سمعتي بكين خوالي مان ورناغري خواي گورا پنا مان بدات كوابو اما قضيه كي زور گرنگا ابي خو مان تنها خوا بفرستين او اي بي اي او تري عباده چونك بشر امر لا قلت دورني اسبي ليت عاجز بيت امر تو بي اي سيس بو هيا دو سبي او بي اي سي بتو هيا امر لا شر عرضه دو سبي لجير عرضه حيف انسان شتيك بكات او شتا لا ناو باز نی پرستن و عبادت جیبیتو چاوی لغیر خواه بیت گوی للای مدحی غیر خواهی پروردگار بیت دلی بو غیر خواهی گوره بی خواهی گوره ولی نگرد خواهی پروردگار عبادت یکی بیت پاک و پاکیشی بیت انجا بلگل سرمانی باز ما کرد خواهی گوره فرمید و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا مساجد يعني او مزقوتانيك خانو مالي خواه تايبة بخواه مساجد يكي كتل ما ناكاني يعني او شوانانيك سجدي بي ابين بو خواهي پروردگار هر كاميان بيت كالسجود والصلاة شيخ فرمي لله وحده كن روش بردن وسجود بردن ونواش كردن تايبت بخواوا نابيت بو غير اخواي قورا انجام بدريت والمساجد التي تبنى او مزقوتانشك بناء اكرين دروس اكرين تبنى لعبادته وحده لا شريك له أبي تنهام بو پرسن و عبادتي خواي پروردگار بناء بكريت غير خواي پروردگار نكيد حوالي خواي پروردگار بويا أما وظيفيكي قوريش بو ما مصعيني آيني كلو شوينا قايان ليبيت خلقي بان كان بوتنها خوا پرستي خلقي بان كان بوتنها شوين كوتني قرآن وكلامك خواي پروردگار كفرين فلا تدعو مع الله أحدا فلا تدعو مع الله أحدا يعني لا تعبدوا مع الله غير لقال خواي پروردگارا غير خوا ما كان هاول غير أخوة ما برسن غير أخوة ما كلا شريك لبرسن وعبادته لن يشتانا لزكاتانا للرزوتانا بو أخوة وبو غير أخوة شا خلقي شاوي لتان بيت بويكا بلن عشان في عويكي السخية أي ما شاء الله بردوام لمزقوتا أي شان قرآن خواني كي باشا أي شان ما مصايا كي باشا أي وتاركاني شان باشا انجا زور جاريش خواه فنام امداد كإنسان رياو شرك تيه كلبا كردويبو خواب نامم داغا الى خوينه توشي كبري شبه بو شو حق لخلقي قبول ناكا وخلقيش كم تمام شاكات ام بو اويتي خلق مدحك اگر كسيك نصيحتي بكات لو شي لي قبول ناكا نشاني كبريش دو خاله يك او ثاني بكمي تمام شاي خلق خويله باي بي او بزني خويل زور خلق باش ني انسان مسلمان لبروي عيب وعار وناتواي خوي شار زايا دائما خويل خلقي لبرچاو كم ترى دائما خوي بتاوان بارتر زانيت دائما اتهامي نفسي خوي اكات دو نشاني كبروا تانية حق بولناك حق لهلكي وهبيت نكن امره يعني ابن القيم فرميت منهجي هاولان واب وحق لهلكي وهاتو وليان قرتوا اگر كسي يجيش بغزان دبيت يعني هو باطل بوچيش لهر كسي يكوهاتو بي اگر شيرين تنين كذبه للاين رديان كردوتو نكن أمره قريما من وابهر ورده ما قال سر منهجي هاولان ومنهجي سلفي أم أمة بين إيما أو كاتا وكو شيخ الإسلام برسي إليه كان سبارد بويك آية حق لا هندي للفرق أهلي أهواء روافض ولا قريب الله يما أخوائي قولي أمري بيه كردوين عدل ليهود ونصراء وربقرين فضلا عن الروافض كهو وقر كسي بلي ولا تشام عن وابية التنهاء أو خلقي خوبان سبي ببينين وخلقه من رش أويك لقل معايا يا تنا أواني خون بأهل دين مزان وخلقنا والله أما دمار جيريتيا أما لدين تينا قشتنا أما حق قبولنا كردنا دين إسلام ومنهج سلفيش بريء ألم برنامج أما اللي يرى لشي هادو تمان من كإنسان فيربو إيش خالص بو خواهي قورا أنجام بدا كسيك إيش شتيجي بو الراس كاتو أما ممنون أبيت شكا أما يوي خواب برسيت اگر حلايا زوت و باکات خواهی گر بی بخشیت همو لایکمان او جای رضامندی خوی کافر می من ایش فلا تدعو مع الله احدا ای لا تعبدو مع الله غیره ما پرسن لگل خواهی گور غیر خوا تنها خوا بپرسن ولا تتوجه بطلب الحوائج الا الی پیوستی اکمانه بو داو کاری کامان پیوستی اکمان احتياجي كان مان بارو نكينا غير اخواي پروردگار غير اخواي پروردگار محتاجه غير اخواي پروردگار خوي بي وي سي بيتي جگل اخواي گورا اتر لپاش لمخلوقات اخواي پروردگار کس ناگاته پیغمبران پیغمبران لجيانا بون برسيان ابو ما اندو ابو اخوتن غيب يان ازاني اولاد يان بو وفاتي كرت هيواي انا ابو چند بانگی خلقی کرد قدری خواهی گوره وابو کس ولا می نادات و لقیامت با تنها دید کسی لگلا نیه چند مکانتی آن برزه که واجب انسان اوی اوان یه نایتی بر راسی بزانید جه بجه امرکانی هم کت هلی کسی با امتی خواهی ایمش امتی محمدی صلی اللہ علیه وسلم برکی لقرآن و سنت همون حوالی که ابی بر راسی بزانید أبي خوشويستي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لجيب جيك كردني فرمانا كان يدرك ولا جيان مان خوپارا سن مان لا اويك قد غيك لو نهي ليا كردوا رازي بين بشرع كيشتيق نبيت من بلا والله اسلام قبول بلا ميراثا كينا اسلام قبول واقتصاد كينا اسلام قبول وتعددي زواجتي هاي دينك كاملة اليوم أكملتم لكم دينكم فأبو أهلنا ما بس ما نشيبه إنساني مسلمان بالا بيويستيات مانا أو من دعوى لأكاك لا تتوجه بطلب الحوائج إلا إليه إلا في ويسيك أما أنا بال غير الرونك إن غير أخواي بروردقار تنها دعوى لأخواي بروردقار بكين نابيتيش إن جهر وابي معنا فهمي كما قال تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني شي خواي بروردقار ببي غمر فرمي صلى الله عليه وسلم هاناو يعني هما اللي خطابة لقال في غمر صلى الله عليه وسلم وأمتك ليتي هاناو هاواريش نبيد بوا كسيك يعني شتيك لجاتي خوا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ولا تدعو يعني داومك هاوارمك ما باري روا إيه من دون الله من دون الله برسيار بكين آية يما نغلي خواي بروردقار أفرم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد همو في غنبران مخلوقا كاو جغل أخوان أو خالق أمان مخلوق ملائكة كان بها مشيوية كوابو داوا كردن لبي غنبران لملائكة لقبري في غنبران لبي أوشاكان لشيخ بريزكان فأمانه هموي خواي بروردقار بروني في معرفين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك شو كدعوة كردن بو تاني من أما يسود يكم دست كبير أما يزيان وزرر يكي ليم دور كبيرتو زيان وزرر يكي مي خومي ليا بباريزم قازان جهاي أما بقابيم أما تنها بيوستيات يمين للاي خواي دست كبير خواي بروردقار فرمي جغل لخواي بروردقار لكز دعوة مكان كلكز دعوة مكان غير أخواي بروردقار هر هموي مخلوقة بها لغير أخواي دعوانك أقر كسي هم إيشي كرت فإن فعلت أقر أم إيشت أنجام ده بوشن كوانا نقازان جد في دقين نزيان إيه خو أقر كاري وأنجام بديت أو براسي تولى استمكاراني خواه بنامام ده خطابة لقل في غنبرة صلى الله عليه وسلم بأمتك يتي أقر كسي كاري وأنجام داد أولا استمكاران أخواي برورد قال فرمي كلا غير أخواي قورة دعوة بكين هلوها أخواي برورد قال في معنى فرمي أدعو ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين دعاء نزا لبرورد قال تانكن بزليلي كروزانوا وبنهينيو بنهيني يعني مثلا جاري وايتو حتى لدعاء إنسان قايل أخوي نبينيا أما أو ما في إنسان لدعاء كان قاما لخوما بي خوما بو أخوة ذليل كين إن جتا إشتوانينيا إنسان بنهيني وانيا كاتي كتابي بتنها كسب يد نزاني لأخوي قولة بباريتو إنه لا يحب المعتدين بيقو من أخوة دزدريج كاراني خوش نعبت أما اللي رأى شايت يا أيتشيا أدعوا ربكم تضرعا وخفيا دائما لك تنال أخوي بروردقار ببارينو أما نيك باس معك الشيخ فرمي فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر أما نيك بيوتي عبادة برسن هركسي بو غير أخوي بروردقار اشتيق لم عبادة أنا لم برستاني بو خو غير أخوي بروردقار دانياو هندي عبادنا عبادتان يبو غير اخوا انجام دا يا لقال خواي پروردگار هاوري كي دانا ولقال خوايا شتي كي پرست فهو مشرك كافر او خوا پنامام دا هاولي بو خواي گورا قرار دا لا مشرك كان او بي باور كافر لانه اشرك بالله لبروي هاولي بو خواي پروردگار بريدا اي عبد مع الله غيره بو لبروي لقال خواي بروردقار غير خواي برسو وجعله ندا لله في عبادتي وكرديتيا هاو تاو هاو ينو نظير بو خواي بروردقار لعبادتك أمش الشرك وخواه بنامان داوي وابمريت بهشتي لسر حرام أبيت خواه بنامان دا يكي كلاو دلانيك الشيخ ناتو فرمي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له أوي لقال خواي بروردقار فنا بريت غير أخوة دعاء وبارانة وعبادتي غير أخوة قال لقال خوايا لا برهان الآن لرمى الصيفي كاشفي بيوتري يعني بلغا نية لسر أما نقول والله إيقر بلغا لسر بنا يعني أميك لقال خوايا جائز بيد پرس راويكي كهبيت ودعوة اليا بكريش تيوا بلغا لسر نية فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر ام حسابي قرته بلا اخواي پروردگار براسي اخواي پروردگار كافر بي باور سرفراز سركوتو ناك بلغل سر اما زور زور لو بلغانيشكا هاتو تاني اخواي پروردگار فرمي وعبد الله ولا تشرك به شيئا لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين اما نهمي بلغان لسرويك ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون هاولدانان وشرك حاول دانن بو خوای پروردگار ولګل خوای پروردگار غیر خوا پرسن اوا کردوی انسان پوچ اکاتو او اویشی پی او تری عباده لا کو تای درس امره معنا او گشتینوی ک شیخه فرمی فمن صرف شيئا من انواع العباده لغیر الله فهو مشرك كافر وعمل حابط اوا اویکا یک لم پرسسانه هند لم پرسسان عبادتانی بو غیر خوای پروردگار صرف کا یان لگل خواه کسی که بکات حاول با خواه پروردگار او کافر و بباور و مشرک کرد و کانیشی حالا وشیتو خواه گوره پنامان داد اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.